وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشنا معهم والأمن عداهم. اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. قلنا الفرق السابع من فروق اسم الفاعل والصفة المشبهة أن اسم الفاعل يجوز حذفه وبقاؤه معمولة، لكن الصفة المشبهة لا يجوز فيها ذلك، لا يجوز حذفها وبقاء معمولها. يعني لا تعمل محذوفة، لا تعمل محذوفة، لكن اسم الفاعل يعمل ماذا؟ محذوفا ومقدما. ولهذا يقول أجازوا، قرأنا من قسم العبارة، أجازوا أنا زيدا ضاربه، على أن زيدا منصوب بماذا؟ باسم فاعل محذوف يفسره المذكور بعده. وكذلك أجاز هذا ضارب زيد عمرا، على أن عمرا منصوب باسم فاعل أو فعل. طبعا إذا كان فعل قلنا ليس محل شاهد، إذا كان منصوب باسم فاعل محذوف يفسره المذكور. وبعدين قال العطف لا ليس صحيح العطف، يعني نعطف مثلا عمرا على محل زيد، لأن هذا بعضهم يشترط ماذا؟ يشترط المحرز، وهنا ما عندنا محرز، يعني طالب العمل. هذا قلنا. يقول ولا يجوز، ولا يجوز مررت برجل حسن الوجه والفعلة. بل خلنا نعرف هذه الجملة حتى نعرف شنو المحذوف وما هو المقدر. قل هذا لا يجوزها، بل خلنا نعرفها. مررت فعل وفاعل، برجل جار مجرور متعلق به مررت، حسن الوجه صفة لي رجل، وحسن مضاف الوجه ماذا؟ مضاف. لا تشكل علينا أن رجل نكرة وحسن مضاف، نقول إضافة إضافة لفظية، الإضافة إضافة لفظية، وفي الإضافة اللفظية المضاف لا يكسب تعريفا أو تخصيصا، فقط تخفيفا. فالإضافة إضافة لفظية، فحسن ما تعرف بالإضافة. فإذا حسن صفة لي، وحسن مضاف إلى معموله الوجه مضاف إليه، والفعل ما هو هذا؟ ما نقول أنه معطوف، معطوف لأنه اشتراط المحرز. بل فهنا الفعل نعتبره منصوب، يبقى منصوب بماذا؟ بعامل، بصفة مشبهة محذوفة. قد يقول لا يجوز، لا يجوز لأنها ضعيفة في العمل. بعدين يأتي لأنها لا تعمل محذوفة بعد ذلك. هذا من موضع يقول بخفض الوجه حسن الوجه ونصب الفعل، نقول والفعل، والفعل حتى يكون مفعول به لعامل محذوف، لحسن صفة مشبهة محذوفة. ولا مررت برجل وجهه حسنه، فنعرف هذه الجملة هذه الثانية، مررت فعل ولا سلام رحمة الله فعل برجلين جار مجرور متعلق ماذا به؟ مررت. أين النعت؟ حسنه، حسنه نعت لرجل، وجهه هذا المقدم، هل يكون مفعول به لحسن؟ يقول لا، لأنه صفة المشبهة لا تعمل متأخرة، صفة المشبهة يعني لا يتقدم عليها معمولها. فإذا وجهه ليس معمولا لحسنه، لأن لا تعمل في ماذا؟ في معمول متقدم، يعني لا تعمل متأخرة. فنقول ماذا نقول؟ نقول وجهه مفعول شبيه المفعول، يعني معمول لعامل محذوف، يعني لصفة مشبهة محذوفة يفسرها أو تفسرها الصفة المشبهة المتأخرة المذكورة بعدها. نقول لا يجوز، نقول تفسير فرع العمل، التفسير فرع العمل، وحيث أن هنا حسنون هذه الصفة المشبهة لا تعمل متأخرة فلا يمكن أن تفسر. مرة ثانية أقول وجهه لا يكون منصوبا بعامل محذوف، يعني بحسن محذوف يفسره المذكور بعده. لماذا لا نقول ذلك؟ نقول التفسير فرع العمل، وإذا انتفى العمل انتفى التفسير. وهنا حسنه حسنه لو حدثنا الضمير، قال قاصدا لو حدثنا الضمير منها هل تتسلط على وجهه؟ لو حدثنا الضمير يعني لو قلنا هكذا فيها مررت برجل وجهه حسن، هل هذا صحيح؟ ما تتسلط. فحد أن العمل ينتفي هذا مو صحيح بعد هذا، فهذا أيضا مو صحيح. مررت برجل وجهه حسنه أيضا غير صحيح، لأن لا يفسر التفسير فرع العمل، إذا انتفى العمل انتفى التفسير. ها؟ لا يعمل أصلا في يعني ما تعمل في المقام إيه؟ المشابه اسم الفاعل أقل ضعف أقل لا تعمل. فإذا إذا انتفى العمل نقول التفسير أيضا ما. لذا يقول بنصب ولا مررت برجل وجهه حسنه بنصب الوجه وخفض الصفة. خفض نصب الوجه على أنه مفعول به، وخفض الصفة لأنها نعت لرجل، لأنها نعت لرجل. لماذا هذا غير صحيح؟ لأنها مو لأنهما، لأنها لا تعمل محذوفة. هذا الاستدلال للمثال الأول لمرت برجل حسن الوجه والفعل، لا لأنها لا تعمل محذوفة، هذا الأول. الثاني ولأن معمولها لا يتقدمها، هذا ماذا؟ استدلال للمثال الثاني. ولأن معمولها لا يتقدمها ولا وما لا يعمل لا يفسر عاملا. خلاص هذا الثامن. شلون؟ ثلاثة المحرز هذا من اسم حتى في الصفة المشفية إذا أضيفت بعد ما تعمل يعني عندما يشتغل بعد المحرز مبنائية يعني مسألة مبنائية يعني هذا. وبعدين هو لأنها لا تعمل محذوفة، بل هذا بعد ما كرره لأنه يكتب ما قبله يعني كأنه اشترط ما اشترط المحرز يشتغل المحرز. الثامن الفرق الثامن أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره، يعني وفيها يقبح. يعني ماذا هذا الفرق؟ يعني إذا حذفنا الموصوف من اسم الفاعل، حذفنا الموصوف وأضفناه إلى مضاف إلى ضميره، أضفناه إلى مضاف إبل ذي المثال الآن أول خلنا نبينها من خلص. يعني نحذف الموصوف ونضيف اسم الفاعل إلى مضاف، وذلك المضاف مضاف إلى ضمير يعود إلى الموصوف. لاحظ المثال هذا، مررت برجل، الأصل مثال مررت برجل قاتل أباه، أصل المثال هذا، أصل هذا قبل التغيير. مررت برجل قاتل أباه، مررت بل وفاعل جار ومجرور برجل، قاتل نعت لرجل، وقاتل عمل في أباه، أباه مفعول به. نجي ونحذف الموصوف، هذا موصوف ما موصوف؟ هذا موصوف وقاتل صفة، ها؟ مفعول به؟ اسم الفاعل يعمل؟ بلي. حذفنا الموصوف وهو رجل، وأضفنا يعني اسم الفاعل أضفناه إلى مضاف إلى ضميره، يعني هكذا تكون الجملة. ما رأيت بقاتلي، بعد ما نقول قاتلين نقول نضيفه، بقاتلي أبيه صح. حذفنا الموصوف، هذا يجوز اسم الفاعل، اسم الفاعل يجوز. حذفنا الموصوف وأضفنا الصفة إلى مضاف إلى ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الموصوف. هذا الموصوف هنا يعود إلى الموصوف المحذوف. المحذوف أحسن، الموصوف المحذوف. هذا يجوز. يعني في الحقيقة الآن إذا قد ندقق، الباء في الأصل مو داخلة على القاتل، على قاتل داخلة على رجل. هنا حذفنا بل مثل الموضوع السابق. لكن عندما نعرض هذه الجملة بعد ما نعرض مثلا الباء داخلة على موصوف المحذوف، نقول مكتوب هو فاعل بقاتل جار مجرور متعلق ماذا به مرادته، وقاتل مضاف، أبيه مضاف إليه، وأبيه مضاف، والها ماذا مضاف إليه. هذا يجوز في ماذا؟ في الصفة المشبهة. لكن عفوا اسم الفاعل في الصفة المشبهة يقول لا يجوز. مثلا نقول في الصفة المشبهة مررت بحسن وجهه او وجهين. شو موجود في المثال؟ وجهه بحسن وجهه بحسن وجهه. لاحظ هنا مررت فعل وفاعل بحسن جامد متعلق حسني مضاف الى وجه، ووجه مضاف الى ضمير يعود على الموصوف. يعني اصل الجمله هكذا مررت برجل حسن وجهه، حسن وجهه او حسن وجهه يجوز، وجهه ووجه كلاهما يجوز. لكن نجي نحذف رجل الموصوف نحذفه ونضيف الصفه المشبهه الى مضاف إلى ضمير يعود على الموصوف، هذا لا يجوز. قال عبارة يقول الثامن أنه لا يقبح أنه، هذا أن الشأن الموضع مما يعود على اسم الفاعل، أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره، يعني إلى ضميره، يعني إلى ضمير الموصوف، مو ضمير اسم الفاعل، إلى ضمير، فلندقق في الضمائر، إلى ضمير الموصوف. نحو مررت بقاتل أبيه، هذا مررت بقاتل أبيه، الأصل مررت برجل قاتل أباه. ويقبح أن ما نقول مررت بحسن وجه بحسن وجهه، هذا قبيح، يعني نحذف الموصوف ونضيف الصفة إلى مضاف إلى ضميره. إلى ها؟ يعني يقولون الصفة المشبهة تضمنت ضميرين، ضمير مستتر الفاعل وضمير المضاف إليه. هذا يقولون قبيح. لا، في شرح ابن عقيل تذكرون إخواني يقول في أربع مسائل يمتنع، في كم مسألة يقبح؟ 36 مدى 40 مشكلة 8 بعض إخواني يوصل أكثر من 100، أكثر من 100 مسائل في المشبهة أكثر من 100. لكن لازم إخواني تقدم الخلاصة تلخيصا في الصمدية للشيخ بهاء الدين العاملي، الشيخ بهاء العاملي، بهاء الدين العاملي صمدية، كتاب جدا ممتاز، يعني جامع أصول النحو بصورة مختصرة تلغرافية. هناك يذكر أحسن 18 مسألة يذكر لماذا لي صفة المشبهة، ويذكر مثلا يقول حسن، لاحظ تعبير جدا، يقول حسن وأحسن وقبيح وممتنع، يقسم صفة المشبهة هذه الغسائل إلى أربعة: حسن وأحسن وقبيح وممتنع. هذه المسألة القبيحة لا تشتمل على ضمير، يذكر الحسن ما هو، والأحسن ما هو، والقبيح ما هو، والممتنع ما هو. هذا من مسائل الممتنعة، لا يشتمل على ضميرين الصفة المشبهة، اشتملت على ضمير، ضمير فاعل هو وضمير وجه مضاف إلى الضمير في حالة الجري. في حالة الجري يعني يقول يبين، يعني يأخذ يبين هذه الصور. طبعا المسألة واحد ينساها، كن يراجعها مرة ثانية. لا يعني لماذا ضمير خب اسم الفاعل ما يكون ضمير؟ استنى آخر لأنه مشابه اسم الفاعل. لا أقول باسم الفاعل ما في إشكال، في الصفة المشبهة يوجد ماذا إشكال؟ أبالي هسه ما أضعف ما أدري، يعني حقيقة إذا مثلا نحس جدا كثيرة سان هذا لا يأخذ بقول به الصفة المشبهة. اي بلي بلي عشان ما ياخذ يعني ذكر مفعول به خلاف الاصل بس في العمل. التاسع لابد التاسع سهل الصف اسم الفاعل يجوز الفصل بينه وبين معموله سواء كان فاعلا او مفعولا. بعد ان ياتي بمثال فصل بين الفاعل و اسم الفاعل فصل بين الفاعل واسم الفاعل مثال واحد ما بين مثال الفصل بين الفاعل والمفعول به يريد يقول اذا كان الفصل بين الفاعل واسم الفاعل يجوز فمن باب الاولى الفصل بين اسم الفاعل واسم المفعول جائز صح يعني اخف وطأة ذاك ولكن بالنسبة للصفة المشبهة لا يجوز. يقول التاسع انه يفصل مرفوعه لا يفعلها يفصل مرفوعه يفصل مرفوع اسم الفاعل ومنصوبه كزيد ضارب في الدار أبوه عمرا فصل بين الفاعل بين اسم الفاعل والفاعل أبوه فاعل لأنه في الدار صح هذا يجوز. ويمتنع عند الجمهور أن الجمهور حد مقيد عند الجمهور يعني يوجد من يخالف صيغة الظرف يعني مش الظرف شبه الجملة يعني كان فاصل وأصلا هذا الظرف هو يعني الظاهر الظاهر نفهم منه عندما مثل بالظرف الظرف أثار ما حققت هذه المسألة ما تابعتها. الظاهر أنه الجار مجرور لأنه في توسع على الظروف والجار مجرور والمجرورات ما لم يتوسع في غيرها ما أدري المسألة يعني نفهم من تمثيله أنا كذا نفهم أنه في الجار مجرور يجوز هذا في غيره لعله لا يجوز ها هو ليس بأجنبي يعني ذاك يلزم منه الأجنبي من التمثيل يعني ما مثلا. ويمتنع عند الجمهور يعني زيد حسن في الحرب وجهه أو وجهه يبقى إذا قال رفعت أو نصبت وإن كان في الحرب وإن كان في الحرب هو مو أجنبي سببي يعني المعمولات حسن لكن مع ذلك لا يجوز في الصفة المشبهة. البعض يجوز من باب التوسعة يجوز إذا قال عند الجمهور لا يجوز عند غير الجمهور يجوز. العاشر أنه لاحظ من الفرق العاشر بينه وبين اسم الفاعل واسم المشبه اسم الفاعل يجوز اتباع معموله بجميع التوابع اتباع معموله بجميع التوابع سهل المطالب نقراها ولكن الصفة المشبهة تعبير المصنف لا يجوز اتباع المعمول بالصفة. توجه اخواني بالنسبة لاسم الفاعل يجوز اتباعه بجميع التوابع في الصفة المشبهة لا يجوز اتباع معموله بالصفة لكن معنى ذلك ماذا بسائر المتبوعات يجوز حتى لو كان عطف بيان أنا قلت حتى لو كان عطف بيان لو ساب قبل هذا هو حمل عطف البيان على الصفة المشبهة وهذا يقتضي أنه في عطف البيان أن يكون ممتنع كلام هذا قال عطف البيان كالصفة في أول هذا الباب الباب الرابع لما تمنع هناك لابد أيضا هنا أن تمنع. خلنا نشوف أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع ولا يتبع معمولها بصفة بصفة الآن الثبت لأنه مضاف إلى ضمير لماذا يقول لأنه مضاف إلى الضمير لأنه مضاف إلى الضمير يعني صفة مضاف إلى الضمير لأنه مضاف إلى الضمير المعمول يعني المعمول ثبت إخواني معمول الصفة المشبهة دائما يكون مضاف إلى الضمير قرأنا يكون سببي بالأمس قرأنا معمول الصفة المشبهة ما يكون لابد أن يكون سببي يعني ماذا سببي يعني يكون في ضمير متصل ضمير أو ضمير مقدر في ضمير مضاف إلى الضمير المعمول فيكون سببي فإذا كان سببي ما تأتي الصفة بعده لأنه الضمير لا يوصف ولا يوصف به لا يوصف ولا يوصف به اسما مضاف الى ضمير، مو فقط لا يوصف الضمير بالصفه، بل حتى الاسم المتصل بالضمير لا يوصف بالصفه. ولذا قال المصنف ان معمول الصفه المشبهه لا يتبع بصفه، يعني يلزم منه نعت الموصوف المضاف بالضمير، وقلنا انه الضمير لا يوصف ولا يوصف به. طبعا هذا الاشكال هم خلوا على ذهنكم، انه ويشكل على المصنف انه جعل هذا، انه قبل هذا حمل عطف البيان على الصفه، فيلزمه ان يمنع الاتباع في عطف البيان ايضا هنا، يعني فيبقى ثلاثه، يعني يمتنع، يعني لا يتبع معمول الصفه المشبهه بصفه ولا بعطف بيان. لعله يوجد جواب اخر هسه ما ادري، الظاهر هيك الكلام. قاله الزجاج، هذا الفرق، قاله الزجاج هو متاخر المغاربه يا الاندلسيين، النحات ايضا توجد مدرسه البصريين، مدرسه الكوفيين، ومدرسه المغربيين الاندلسيين، منهم ابن مالك وابنه ابن الناظم، هذه مدرسه المغاربه. ما يقصد ومغارب ومتأخر المغاربة يعني الأندلسيين. ويشكل عليهم، الآن المصنف يتقدم إشكال على هؤلاء، ويشكل عليهم الحديث، ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعور عينيه اليمنى، أعور عينيه اليمنى، لاحظوا هنا أعور مضاف إلى عينيه، عين مضاف إليه، أي عينه، عينه عينه حتى لو عينه ما يفرق، ما يفرق بالرفع أو الجر أو النص، قل أعور عينه، أعور عينه، أعور عينه، كل جائز يعني، لأنه الأصل رفع، عندكم المرفوع هو الأصل هذا لأنه فاعل، عينه الإضافة وعينه على التشبيه بالمفعول به. المهم اليمنى، شو لما اتخذ اليمنى؟ ها؟ أو أنه نأخذها صفة؟ صفة؟ يعني ما يشكل عليه؟ قال الحديث في صفة، بل إذا قلت عطف بيان على رأي المصنف ما يجي ما يجي إشكال، ولكن إذا أشكلنا عليه أنه عطف بيان كالصفة أيضا يريد الإشكال. اليمنى الصفة للعين، العين اليمنى المتصفة بهذه الصفة يمنى، ها؟ أعور؟ إيه؟ صفة مشبهة ومعمول الصفة المشبهة عينه، واليمنى صفة. اليمنى تأتي مثل بيان أي عين، بس ما ليس تأتي مثل صفة. الصفة أيضا بيان. صحيح، بس الأفضل تكون عطف بيان، أصل صفة من بل... فإما صفة وما عطف بيان يشكل عليه. طبعا إذا قلنا عطف بيان ما يشكل عليه، يعني هو إلا أشكل، إذا أشكلنا عليه أن عطف بيان كالصفة يريد الإشكال. بعضهم لا، قال أصلها لا صفة ولا عطف بيان. أنا ذاكر هنا اليمنى خبر المبتدأ المحذوف، هي اليمنى، هي اليمنى قطع، كان واحد يسأل اليمنى أي عين؟ يقول حد واحد من جماعتنا يقول إذا كان باب التأويل مفتوح فأنت أعرف على كيفك، مرفوع منصوب مجهول، مرفوع منصوب النعت، ها؟ النعت يجب أن يتكرر حتى تقطع، مش لأول خبر اليمنى، لا يعتبرونها هذا موقف موقف، ما اعتبر قط، جملة بيانية، جملة بيانية، أي عين هي اليمنى؟ هذا توجيه، أقول توجيه الآخر نجعل مفعول به لفعل محذوف، القط القط، أعني قط، أعني اليمنى، ما أمدح اليمنى، أعني اليمنى أو أخص، صح؟ هذا يرفع الإشكال بهذا الوجه. الحادي عشر، أنا ما عندي الساعة ها أخواني، بعد الظهر عندنا وقتها، الحادي عشر وهو آخر فرق، أنه يجوز إتباع مجروره على المحل، إتباع من؟ اتبعنا اسم الفاعل. أنه يجوز اتباع مجروره على المحل عندما لا يشترط المحرز، قيده بهذا القيد، عندما لا يشترط المحرز. لكن عند الذي يشترط المحرز هذا أيضا هذا الشرط ما يأتي، هذا الفارق لا يأتي. ويحتمل أنه أنه يجوز احتمال اتباع مجروره على المحل عندما لا يشترط، ويحتمل أن يكون منه هذه الآية، الآية يكون منه وجاء لليل سكنا والشمس. قال يحتمل، لماذا قال يحتمل؟ لأنه احتمال آخر أن سكنا منصوب بفعل جاء لليل والشمس أفن جاعل، يعني هذا من أصدق من فعل يتعدى إلى مفعولين، جعل إلى مفعولين، إلى مفعولين، الليل مفعول أول وسكن مفعول ثاني، واسم الفاعل أضيفه إلى مفعوله الأول. إخوان هكذا اسم الفاعل جاعل أضيفه إلى مفعوله الأول وسكنا مفعول به ثاني. والشمس واو حرف عطف، الشمس محل شاهد، إذا جعلناه محل شاهد الشمس معطف على محل الليل، فالليل ليه مفعول به على محله عندما الله لا يشترط المحرز. لكن عندما يشترط المحرز نقول الشمس، ها لا لا الليل شنو محله من الإعراب؟ فيكون منصوب محله، فالشمس مفعول به يعني منصوب على عطفا على مراعاة لمحل الليل. هذا ما اشترطنا المحرز، لكن اشترطنا المحرز يكون مو عطف، يكون مفعول به، مفعول به عامل محذوف، يعني وجعل الليل سكنا وجعل الشمس، او نقول وجعل الشمس. لا يعني اذا ما جوزنا العطف شنو ننصب بعامل محذوف؟ هذا العامل لا يجوز التكرار، وجعل ليش؟ وهذا اصلا المساله اللي قراناها المساله السابعه من هذا القبيل، من هذا القبيل، هذا المساله السابعه قراناها. ليش قال احتمل شيخنا؟ مو يعني مو عندنا مبنى يشترط المحرز ومبنى لا يشترط المحرز. إذا ما اشترطنا المحرز يجوز العطف على المحل، ولكن إذا اشترطنا المحرز هنا ما عندنا محرز، فيكون مفعول به لفعل لعامل محذوف. لا ما يصح، لا العطف لابد يكون من جنس واحد. إيه الشمس قبل يعني يعطف على المفعول الأول، ولا يجوز هذا. فإذا يحتمل من هذا الاحتمال، إذا اشترطنا إذا لم نشترط المحرز هذا يكون مثال، هذا الآية المقطع من الآية يكون مثالا لاسم الفاعل، ها وأن الشمس معطوف على محله. لكن ولا يجوز هو حسن الوجه والبدن، على أن البدن معطوف على ماذا؟ على محل الوجه بجذب الوجه ونصب البدن، هذا ما يجوز. يعني هذا اشترطنا المحرز أم لم نشترط الظاهر في صف المشبه، لأن أضعفه عملا خلافا للفراء، الفراء يجوز يقول ماذا؟ جائز. كيف الفراء؟ لأنه فراء قال ماذا؟ أجاز هو قوي الرجل واليد، مو يدها، هو قوي الرجل واليد، على أن اليد معطوف على محل الرجل، على رجل، على محل الوجه، على أن فاعل، على أن قوي مضاف إلى فاعلي، إلى الفاعل، لا للمفعول، إلى الفاعل، صح؟ لماذا نقول المفعول؟ لأنه صفة مشبهة، صفة مشبهة تضاف إلى معمولها، ومعمولها ما هو؟ الفاعل. نعم، برفع المعطوف. وأجاز البغداديون، المدرسة يعني من مدارس النحوية، وأجاز البغداديون اتباع المنصوب، اتباع المنصوب بمجرور في البابين. هذه تحتاج مقدمة، تارة يكون هذا المعطوف تابع للمرفوع، هو تارة يكون تابع للمنصوب. في وجاء الليل سكن والشمس، لو جوزنا الشمس يكون تابع للليل محله، محل ماذا؟ نصب أو رفع؟ نصب تابع المنصوب. لكن هو قوي الرجل، هو حسن الوجه والبدن، حسن الوجه والبدنة. الوجه في الحقيقة ماذا في الأصل ماذا؟ إذا جعلناه يجب أن نجعله إذا حسن بلي وإذا قوي الرجل واليد هذا قلنا البدن عن المنصوب اليد تابع لماذا ليل محل والمحل وحل ما هو الرفع. البغداديون يقول العطف على الرفع على المرفوع إذا كان محل مرفوع على محل الرفع لا يجوز، لكن العطف على محل النصب يجوز. يعني في يجوزونه هو حصل الوجه والبدنة كما يجوزونه جعل الليل سكنا والشمس يجوزونها في المثال، لكن لا يجوزونه هو قوي الوجه واليد ما يجوزون لأنه يلزم منه عطف اليد على محل الرفع لا محل النصب. واضح هذا؟ لذلك قال وقال وأجاز البغداديون إتباع المنصوب. لا هذا عكس إتباع المنصوب بالمجرور. لاحظ إخواني مسألة صار اشتباه، يعني المعطوف يكون منصوب والمعطوف عليه يكون مجرور. بالعكس أنا قلت يعني صار اشتباه مني يعني خطأ. المعطوف منصوب والمعطوف عليه ماذا؟ مجرور، لا منصوب ولا مرفوع. يعني لا يجوزون على محل النصب ولا الرفع، على محل النصب ولا الرفع ما يجوزون البغدادي، لكن يجوزون أن يكون المعطوف منصوب والمعطوف عليه مجرور. محل مجرور، محل مجرور مو لفظ مجرور، محل مجرور، مجرور المحل، المحل ممكن لفظ منصوب لكن المحل ماذا؟ مجرور. المثال أنا كاتب هذا المثال، هذا ضارب زيدا وعمر. لاحظ إخواني هذا المثال، هذا ضارب قبل أن أتي بأمثلة الكتاب، هذا ضارب عمرا أو زيدا، زيدا وعمر يجوزون هذا. كيف يجوزونه؟ لأن ضارب نصب زيد أم لا؟ ولكن يجوز إضافة ضارب إلى زيد. زيد يعتبرون يقولون زيد لفظا منصوب لكن محلان مجرور، ويعطفون عم لا على لفظ زيد، يعطفون على محل زيد. يتصورون هذا التصور أنه يجوز إضافة ضارب إلى زيد وجره، توهم على التوهم. يسبب الباب ماذا؟ توهم الجار على إضافة يعني يعني كأنه هكذا يتوهم توهم هذا ضارب زيد لو وظيفة يجار لو لا. الآن منصوب هو منصوب تجوز إضافته يعني في الإضافة اللفظية. ماذا يشترط العمل؟ يشترط العمل إذا كان اسم الفاعل عاملا تجوز إضافته، هنا عاملا تجوز إضافته، فعمر يعطفونه على ما يؤول، على ما يؤول إليه إذا أضفناه. هذا إيش اللقمة؟ شو اللقمة؟ هذه القصة. ها؟ بغدادين هذا. قد أكل اللقمة من القفا. العربي زين. أجاز البغداديين إتباع المنصوب بمجرور في البابين. في البابين يعني شنو في البابين؟ أحسن أحسن الشيخ حسين، الشيخ حسين أخو الشيخ محمد البهائي، لأن الصميمية كتبها أبوه ها الشيخ حسين العاملي. الشيخ حسين العاملي هو أبو شيخ محمد بهاء الدين العاملي، والصمدية كتبها شيخ بهاء الدين لأخيه عبد الصمد، لذا سماها الصمدية. درس أخو كتاب لطيف يعني ممتاز. زين في البابين ثم مثل كقوله، لاحظ المثال إخواني، فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدي أو قدير معجل، هكذا مؤمن ماري الكتاب لعله هكذا كما قرأت صحيح قراءتي. فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. الشاهد أين؟ فظل في الناقص بعد، في الناقص طهات اسمه ظل صفيف بني فظل ما بين ما بين منضج صفيفة، هذا كله كل ماذا خبر، ماذا خبر ظل إلى آخره، خبر ماذا خبر ظل. الشاهد أين؟ ما بين منضج صفيفة، صفيفة شواء أو قدير، عطف قدير على صفيفة، صفيفة منصوب، صفيفة منصوب، لكن على أن على ما يقول يعني التوهم أنه لو أضفنا منضج إلى صفيف لجره فيكون صفيف له محل، فقدير ماذا معطف على صفيف. هذا توجيه يعني نقرأ. يقول التقدير، تقدير مطبوخ المطبوخ في القدر، هذا يبين معنى قدير. شو معنى قدير؟ معنى قدير يعني المطبوخ في القدر، هذا قدير معنى قدير. وهو عندهم عند البغداديين، ها عندهم يعني عند البغداديين عطف على صفيف. قال عندهم معناه يوجد توجيه آخر، إشارة أنه يوجد توجيه آخر غير هذا التوجيه. عند البغداديين قدير معطوف على صفيف، على محل صفيف، هذا هذا هذا تقديرهم وتخريجهم. لكن يقول وخرج تخريج آخر، وخرج على أن الأصل أو طابخ قدير، يعني ما بين منضج صفيف شواء أو طابخ قدير. يقول حذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله، ما أقيم المضاف إليه مقام المضاف المقام المضاف وأعطي حكم المضاف، ما أعطي حكم المضاف بل بقي على جره، وهذا يجوز. ثم يقول خرج على أن الأصل أو طابق قدير، ثم حذف المضاف وأبقي جر المضاف إليه بقي على حاله. يوجد له نظير؟ قل نعم، كقراءة بعضهم والله يريد الآخرة، مو الآخرة، قراءة موجودة. يعني شنو الآخرة؟ يعني الله يريد ثواب الآخرة أو يريد بقاء ال، حذفنا المضاف، حذف المضاف وأبقي وبقي أو أبقي المضاف إليه على جره. فيقول أن البث من هذا بالخفض. توجيه آخر، توجيه آخر من باب المجاورة. طبعا المجاورة أكثر النحاة ما يقبلون المجاورة، الجر على المجاورة هذا مو صح، الجر ما على الأصل أو على التبع، المجاورة مو صحيح. يقول بعد أضعف الأحوال هذا، قال أو أنه عطف على ظفيف ولكن خفض على الجوار، على الجوار. أما على الجوار أو على توهم أن صفيف مجرور بال إضافة، يعني بإضافة منضج إليه على، يعني توهم أنه مضاف. ما يصير يعني المعنى ما يصير، مو المنضج عامل، لا منضج هو هو العامل، منضج صفيف أو طابخة قديم. ما بين منضج تجمين وغير، هذا وجه وجه وجه وجه دليل. فقط يبقى المثال الأخير خلاص. ولا وكما قال بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا، إذا كان جاية سابق معطف على ماذا؟ على مدرك، لست مدرك على محل مدرك، يعني لست بمدرك، يعني هنا توهم أنه لست مدرك مجرور بالباء، بالباء الزائدة، بالباء الزائدة، وكأنها داخلة على سابق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على مدرك، على محل مدرك. شيخنا على رحلة أن أروح للحرم يعني؟